ولهذا قال تعالى بعد هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنطوق بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وعقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي نعم شيخنا أو ومحاسبه بعمله نعم عندي ومحاسبه بعمله نعم ومحاسبه بعمله نعم وحفظ وصيته وعيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزاهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، عندي كتب الإيمان من خشي الرحمن بالغيب، فلا أدري من أين جاء بكلمة الإيمان هذه. العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه أو ورغب. نعم شيخنا عندي في الهامش سخط الله فيه أو وزهد. نعم عندي يا شيخنا في الهامش إن الإيمان دي جت في النسخة اللي هي الأزهرية بتاعت تفسير نكتب. نعم يعني أقصد شو محلها يعني يبقى خطأ أو سهو من الناسخ مثلا. ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب بن مالك قال إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال في كلمة وإنما العلم نور يعني في كلمة الإمام مالك يعني إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور. نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. يبقى نعم. كده عالم بالله عالم بأمر الله هذا واحد. نعم. وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله هذا الثاني. نعم. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله هذا الثالث. نعم. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض أو ويعلم الحدود ويعلم الحدود والفرائض. نعم. العالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية